ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع القصر ولم يندرج معه أحد، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، واندرج معه البزي وقنبل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أبو عمرو بإسقاط الهمز الأولى مع القصر والإمالة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه رويس. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وصلة ميم الجمع، واندرج معه البزي وقنبل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أبو عمرو بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط والإمالة. ولما جاء فأصبحوا في ديارهم جاثمين جاثمين جاثمين. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية وتغليظ اللام وقصر البدل وثلاثة العرض. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جاثمين. نجينا شعيبا والذين الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الأزرق بإشباع البدل والعارض وترقيق لام ظلموا. ولما جاء الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الأزرق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع وأوجه البدل والعارض وتغليظ لام ظلموا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الأزرق بترقيق لام ظلموا ومد البدل والعارض وهذا الوجه من الكافي على ما في البدائع والنشر ومن الهداية والتجريد ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية واندرج معه رويس فأصبحوا في ديارهم جاثمين رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين قنبل بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع وصلة ميم الجمع ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه عاصم والكسائي وروح فأصبحوا في ديارهم جاثمين روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين دور الكسائي بالإمالة ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أدى جوني عن هشام بالإمالة واندرج معه وجه لابن ذكوان واندرج خلف العاشر وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. السوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه خلاد نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. خلاد على الوجه السابق بالغنّة